الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم على المروة فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمر وبقي عبد الله بن عمر يبكي، فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا، يعني عبد الله بن عمر، زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله على وجهه في النار. رواه أحمد ورواته ورواته الصحيح، وفي رواية له أيضا، وفي رواية أخرى له أيضا رواتها رواه الصحيح: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر التقى مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما على المروة فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمر بن العاص، يعني ذهب، وبقي عبد الله بن عمر، لكنه بقي يبكي، فسألوه عن سبب بكائه، لما يبكي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال له أبو سلمة: يا أبا عبد الرحمن، ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: هذا، يعني عبد الله بن عمر. والمراد أن عبد الله بن عمر لما تكلم مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وتحدث، كان من شأنهما أنهما تذاكرا وسمع كل منهما كلاما، فسمع عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيه موعظة وذكرى وتحذير، فلأجل ذلك بكى عبد الله بن عمر. وهذا يتبين منه حال الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من شدة تأثرهم للمواعظ والذكرى، فبكى للحديث الذي حدث به عبد الله بن عمر، حيث ذكر سبب بكائه فقال: هذا، يعني عبد الله بن عمر، زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، والمراد هنا بيان صغر هذا الشيء ولو كان قليلا، لأن حبة الخردل هي حبة سوداء، ثمرة لشجرة، وهي حبة سوداء صغيرة جدا، يضرب بها المثل في الصغر، يضرب بها المثل في الصغر. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. ومن هنا بيانية، يعني من الكبر، يعني يكون في قلبه ولو كان في قلبه شيء قليل من الكبر. قال عليه الصلاة والسلام: كبه الله على وجهه في النار، يعني صرعه على وجهه وألقاه في نار جهنم، يعني هذا كان سببا لدخوله النار. الآن إذا تأملت، ما السبب؟ هذا السبب هذا الكبر، لكن أي كبر؟ هل هذا الإنسان متجبر ومتكبر وعنده من الكبر الشيء العظيم؟ لا، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قليل الذي يكون في قلبه شيء قليل من الكبر، ولو كان مثقال حبة من خردل. حبة الخردل صغيرة جدا، يضرب بها المثل كما قلت في الصغر، غاية الصغر. ومن ثم فإن هذا الحديث عظيم جدا، ومن تدبره يعلم من خلاله لماذا بكى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأن فيه وعيد شديد لمن كان في قلبه شيء من الكبر. وهذا يدعو الإنسان إلى أن يفتش في نفسه وأن يحرص على التواضع ودفع الكبر عنه، ولو كان شيئا قليلا، ولو كان شيئا يسيرا، لأن الشيء القليل من الكبر سبب لدخول النار، بل أن يكب الله جل وعلا ذلك العبد على وجهه في نار جهنم. فإن هذا يدل على أن قليل الكبر خطير جدا، فكيف بكثيره؟ فإذا كان صاحب الكبر والذي في قلبه شيء قليل متوعد بهذا الوعيد، فكيف بمن شأنه الكبر متعال على خلق الله عز وجل ومتكبر على الحق؟ قالوا في الرواية الأخرى: لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. في الرواية الأخرى قال: كبه الله على وجهه في النار. وهنا قال: لا يدخل الجنة، يعني يدخل النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل، قال: من كبر. وهذا يدل كما ذكرت على أن هذا تأكيد على أن أقل القليل من الكبر يمنع صاحبه من دخول الجنة، أقل القليل من الكبر يمنع صاحبه من دخول الجنة. طبعا صاحب هذا قد يكون من أهل الإيمان وفي قلبه شيء من الكبر، فيحمل الحديث على أنه لا يدخل الجنة ابتداء، إنما يدخلها بعد عذاب والعياذ بالله، إذا شاء الله لا يغفر له، فإنه يعذب ثم يكون مآله إلى الجنة، لكن لا يدخل الجنة ابتداء وهو متوعد بدخول النار. قال: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه مر في السوق وعليه حزمة من حطب، فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ قال: أردت أن أدمغ الكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبر. رواه الطبراني بإسناد حسن، والأصبهاني إلا أنه قال: مثقال ذرة من كبر. عبد الله بن سلام مر بالسوق وقد مر يحمل على رأسه حزمة من الحطب، فقيل له في ذلك: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ ما الذي حملك على هذه؟ أي شيء ألجأك إلى أن تحمل أنت بنفسك الحطب على رأسك وقد أغناك الله؟ والمراد بقولهم قد أغناك الله، الله عز وجل أعطاك من العبيد، هذه مهمتهم، تأمرهم فيحملون الحطب، فلما أنت تحمل الحطب على رأسك وقد أغناك الله عز وجل؟ فقال عبد الله بن السلام: أردت أن أدمغ الكبر، أن أدمغ الكبر، أو في ضبط آخر أدفع الكبر، يعني أراد بهذا أن يبعد الكبر عن نفسه، لأن هذا سمة المتواضعين، يكون إنسان عنده خدم ويقوم بمهامه، هو نفسه يقوم بتلك المهمة ويحمل الحطب على رأسه، ولو شاء أن يأمر من تحته من العبيد والخدم يقومون بذلك لقاموا به، لكن لما يصنع هذا؟ ليهضم نفسه ويبعد نفسه عن الكبر. والسبب لماذا يبعد نفسه عن الكبر؟ لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبر، وفي رواية الأصبهاني: مثقال ذرة من كبر. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. رواه النسائي والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن. يقول عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة، يعني يحشرهم الله عز وجل ويأمر الملائكة بحشرهم. قال: أمثال الذر في صور الرجال. أمثال الذر يعني الذر هو صغار النمل، يكونون على هيئة صغار النمل، والصورة صورة رجال، ولكن الحجم حجم صغار النمل، يعني على هذا الحجم الصغير جدا، وهذا جزاء لهم، أن في الدنيا شأنهم كان التكبر، فهؤلاء متكبرون، فانظر إلى جزائهم في الآخرة، يكون مآلهم إلى الذل، حتى يصيرون على هذه الهيئة، على هيئة صغار النمل، على هيئة الذر، صورهم صور الرجال، ليست صور نمل، صور الرجال، ولكن حجمهم هذا هو حجمهم. قال عليه الصلاة والسلام: أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل. الذل يغشاهم يعني ينالهم الذل، هذا أولئك المتكبرون، هذا جزاؤهم، تكبروا في الدنيا فانظر إلى جزائهم في الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: يغشاهم الذل من كل مكان، يغشاهم الذل من كل مكان يعني من كل ناحية، وهذا يوم القيامة يوم يحشر الناس، فإذا كان هؤلاء يحشرون على هذه الهيئة أمثال الذر في الصغر والحجم وصورهم صور الرجال، فقد يوطؤون ممن هم في معهم في أرض المحشر، فيغشاهم الذل كما قال صلى الله عليه وسلم والمهانة. قال: من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، يقال له بولس، بولس من الإبلاس، والإبلاس هو اليأس، وكان المراد أن من دخل هذا فإنه ييأس من الخروج، وإن كان من أهل الإيمان فنقول ييأس من الخروج عن قريب، يعني يطول مكثه في جهنم والعياذ بالله في هذا السجن، سجن في جهنم، يعني جهنم وفيها سجن، والسجن يسمى بولس من الإبلاس يعني من الإياس، والمراد الإياس يعني أن يأس من الخروج عن قريب من جهنم. قال: تعلوهم نار الأنيار، تعلوهم يعني تكون من فوقهم هاته النار، نار الأنيار، والمراد بذلك ما يجدونه من شدة الحر والمبالغة في الإحراق. قال يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، يسقون من عصارة أهل النار من صديدهم، ما يخرج منهم من صديد ومن قيح، هذا الذي يسقون منه الذي هو طينة الخبال، وهذه كلها أمور يلقى هؤلاء المتكبرون، وكلها تنبئ بالذلة التي يجدها المتكبر يوم القيامة. يعني لا يكفي كما سمعنا في الحديث الوعيد أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ومن كان من المتكبرين فإنه لا يدخل الجنة ويدخل النار، ثم يأتي البيان في البيان لذلك العذاب في نار جهنم، بل قبل العذاب كيف يحشر ثم كيف يكون عذابه، يحشر ذليلا مهانا على صورة صغار النمل، على حجم صغار النمل، والصورة صورة الرجال، يغشاهم الذل، ثم يساقون إلى جهنم. إلى أين؟ إلى سجن، سجن في جهنم يقال له بولس من الإياس، وييأسون من الخروج منها ومنها عن قريب، وزد على ذلك إذا سقوا فإنهم يسقون طينة الخبال التي عصارة أهل النار، وهذا كله مصير مرعب يدعو المرء إلى أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب نفسه وأن يحاسبها وأن يدفع عنها الكبر ما استطاع، ولا يبقي شيئا ولو كان شيئا يسيرا، بل يحرص على خلق التواضع وهضم النفس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.